بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر. ذكر المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد 4 أبواب في الاستعانة، ذكر أربعة أبواب في السحر وما في معناه. الباب الأول باب ما جاء في السحر، أي في التحذير منه. والباب الثاني في بيان شيء من أنواع السحر. والباب الثالث في الكهان ونحوهم. والباب الرابع في النشرة، وهو حل السحر. وهذا الباب وهو باب السحر هو الباب الأول من الأبواب التي ذكرها المصنف. قال: باب ما جاء في السحر، أي باب ما جاء من الأدلة في التحذير من السحر وأنه شرك بالله تعالى. وذكره المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد لبيان أن السحر نوع من أنواع الشرك، لكونه استعانة بالشياطين. والسحر هو الاستعانة بالشياطين للضرر بالآخرين. وسيأتي أنواعه في الباب الذي يلي هذا بإذن الله. والمصنف رحمه الله ذكر 4 نصوص في هذا الباب. النص الأول: ولقد علم ولمن اشترى، لبيان أن السحر كفر بالله. النص الثاني: يؤمنون بالجبت والطاغوت، لبيان أن من أسباب كفر اليهود عملهم السحر. والنص الرابع: النص الثالث: اجتنبوا السبع الموبقات، لبيان أن السحر من المهلكات. والنص الرابع: لبيان أن حده في الدنيا القتل. والنص الخامس: ساق آثار في بيان أن الصحابة رضي الله عنهم نفذوا القتل في السحرة. وقال رحمه الله في النص الأول: وقوله تعالى: ولقد علموا، أي أهل الكتاب، لمن اشتراه، أي من استعاض بالسحر عن الدين، ما له في الآخرة من خلاق، أي أن جميع أعماله حابطة، أي أنه كافر بالله العظيم. وأركان السحر 3: الساحر، وهو والعياذ بالله كافر، والركن الثاني المسحور له. أي الذي يأتي للساحر ويقول اعمل لي السحر الفلاني ليمرض فلان مثلا. فهذا قال عنه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، من فعله أو رضي به كفر. فالذهب للسحرة يطلب منهم سحر الآخرين كافر والعياذ بالله. والركن الثالث المسحور، وهو الذي وقع عليه السحر، وهذا مظلوم، والله سبحانه وتعالى وعد بنصر المظلوم. وقال سبحانه وعلى الصفين الأولين ولا يفلح الساحر حيث أتى، فكل أعمال الساحر من يذهب إليه على غير الفلاح، بل في الخسران والبطلان. وأما تاريخ السحر فقد وجد مع وجود الإنسان، قال سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر. فكل نبي يبعث يقول قوم عنه إنه ساحر، فالسحر موجود من عهد نوح عليه السلام. وزاد السحر في عهد موسى عليه السلام، لذلك استنصر فرعون بالسحرة لكن خابوا، ونصر الله موسى عليه السلام. قال سبحانه فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ومن شاء السحر، يعني سبب السحر هو عدم الرضا بالمكتوب وحسد الآخرين. فمثلا رجل موفق في عمله يأتي آخر لا يرضى بالقضاء والقدر في توفيق الله لذلك الرجل ويحسده ثم يسحره والعياذ بالله. والساحر كافر للآية ساق المصنف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من سحر فقد أشرك، ومن أتى إلى الساحر كافر أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. ثم ذلك قال المصنف رحمه الله يؤمنون بالجبت، والطاغوت من أسباب كفرهم أنهم يؤمنون بالجبت، والجبت في الأصل هو كل شيء باطل، فالشرك باطل والكفر باطل والسحر باطل والربا باطل وهكذا. والطاغوت عرفه ابن القيم رحمه الله بكلام جامع ما تجاوز به العبد حده، فكل مجاوزة شيء في الحد فهو طاغوت. فإذا فعل الساحر السحر وأضر غيره تجاوز الحد بإشراكه بالله والإضرار بغيره وهكذا. وذكر المصنف رحمه الله أن الجبت والطاغوت هو عام ويدخل تحته أفرادا كثيرة من معانيه، فساق تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه للجبت فقال هو الساحر، والطاغوت هو الشيطان. هو الساحر لأنه نوع من أنواع الباطل، الساحر المرابي السارق وهكذا. والطاغوت قال هو الشيطان، وليس المراد به إبليس وإنما فرد من أفراد الشيطان، أي ما يفعله الشيطان من أمور تجاوز فيها الحد من أز عباد الله للشرك أو الفواحش ونحو ذلك. ثم ذكر أيضا رحمه الله تفسير جابر لبعض أفراد الطاغوت وأنهم الكهان، من الطواغيت السحرة الكهان الشياطين الظلمة وهكذا. قال ينزل عليهم الشيطان ليلقي عليهم كلمة سمعت من السماء بعد أن يكذب معها 100 كذبة. قال في كل حي واحد، يعني لكل ساحر إذا كان في أحد الأحياء ينزل عليه شيطان، لأن طريقة السحرة كل ساحر يستعين بشيطان يتخذه بعد أن يكفر بالله، فيزعم هذا الشيطان أنه سيعينه، ثم بعد فترة يتبرى منه هذا الشيطان، لأن مقصود الشيطان بإعانة الساحر لكي يكفر أحد من بني آدم، لكي يكفر أحد من بني آدم، فإذا كفر وتغلغل في الكفر يتبرى منه الشيطان ويذهب إلى غيره وهكذا. وهذا سبب إعانة الشياطين للسحرة والعياذ بالله، فدل على أنه لا يمكن أن يسحر ساحر إلا بعد أن يكفر بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سحر فقد أشرك، لأنه استعانة بالشيطان. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.